إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 41، واليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن هذا الحديث والحديث الذي بعده، وهو 42. يقول المصنف عليه رحمة الله في 41 عن أبي إسحاق أن عبد الله ابن يزيد رضي الله عنهما أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف. إذن هذان حديثان أوردهما المؤلف عليه رحمة الله لبيان سنتين من سنن الجنائز. أما السنة الأولى فهي أن السنة في إدخال الميت لقبره أن يكون سلاً من جهة رجلي القبر، أن يكون سلاً من جهة رجلي القبر، وسنبين هذه الصفة عند شرحنا للحديث. والسنة الثانية هي أن السنة عند إدخال الميت لقبره أن يقول من يدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بيان هاتين السنتين من خلال شرحنا بألفاظ الحديثين وبياننا لمعانيهما وذكر ما يستفاد منهما. نبدأ أولاً بالحديث 41. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السبيعي، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وشهر هكذا أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، وهو ثقة ومن الذين أكثر الرواية، وكان من عباد التابعين، وحديثه محتج به في دواوين الإسلام، وإن كان قد اختلط في آخر حياته، ووصفه جماعة من الأئمة بالتدليس، لكنه يعتبر إماما من الأئمة رحمه الله تعالى، وكانت وفاته 129 من الهجرة. قوله أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه هو وأبوه صحابيان، عبد الله صحابي وأبوه يزيد صحابي، وهو أنصاري من الأوس، وكان من صغار الصحابة، وقد شهد رضي الله عنه بيعة الرضوان وكان صغيرا، وفي عهد ابن الزبير عين أميرا عن الكوفة، وكان معروفا رضي الله عنه وأرضاه بكثرة الصلاة، وقد توفي قبل سنة 70 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو إسحاق السبيعي أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما أدخل الميت من قبل رجلي القبر، وهذا الميت هو الحارث المعروف بالأعور، فقد أوصى عند وفاته أن يصلي عليه وأن يدفنه عبد الله بن يزيد، فعمل بالوصية. ومعنى إدخال الميت من قبل رجلي القبر معنى هذا أن يؤتى بالسرير الذي عليه الميت، النعش يؤتى به ويوضع أو توضع جهة الرأس محاذية لرجلي القبر، يعني الميت يكون هكذا يوضع فيؤتى بالسرير ويوضع عند رجلي القبر، ثم ينزل، أول ما ينزل في القبر هو رأس الميت من قبل رجله حينما يوضع داخل القبر، فيكون أول ما يدخل القبر رأسه وآخر ما يدخل القبر هو رجلاه، ثم يسل سلا يعني من سريره ثم يوضع في قبره. إذن فيكون أول ما يدخل رأسه وآخر ما يدخل القبر هو رجلاه، هذا ما دل عليه هذا الحديث. وهذه المسألة وهي إدخال الميت إلى قبره كيف يكون، اختلف فيها أهل العلم على أقوال أربعة. القول الأول وهو ما ذكرناه وقد دل عليه الحديث الذي معنا، حديث الباب، وهذا قال به الشافعي عليه رحمة الله، وهو أيضا قول للإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة قالوا يسل من قبل رأسه، يسل من قبل رأسه يعني أن الإدخال يكون من الجهة المعاكسة، يعني هذا عكس القول الأول، فيسل من قبل رأسه، وهذا قول آخر للإمام الشافعي، ويدل على هذا ما رواه الشافعي عن الثقة مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سل ميتا من قبل رأسه، سل ميتا من قبل رأسه، يعني أن أول ما يدخل القبر رجل الميت وآخر ما يدخل القبر رأسه، يعني العكس. إذن الصورة الأولى يعني الذي يدخل أول ما يدخل القبر الرأس ثم الرجلان، والقول الثاني العكس، قالوا تدخل الرجلان الأولى ثم بعد ذلك رأس الميت. القول الثالث قالوا يسل من قبل القبلة معترضا، لماذا؟ قالوا لأنه أيسر، يعني إذا كان هذا القبر فيؤتى بالميت ويوضع معترضا يعني بجنبه، ثم يدخل معترضا يعني يدخل مرة واحدة للقبر، هكذا قال أصحاب هذا القول. واستدلوا بما رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، فقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وهذا هو مذهب أبي حنيفة. يقول الترمذي رحمه الله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا الميت يدخل أو يدخل الميت القبر من قبل القبلة، هذا القول الثالث. القول الرابع قالوا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة ويؤخذ بالأسهل، يعني إذا أرادوا دفن الميت فمن أي جهة أدخلوه وكان أسهل لهم فعلوا. وهذا هو مذهب المالكية، واختاره ابن حزم وبعض الحنابلة. يقول ابن حزم في كتابه المحلى: ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة أو من دبر القبلة أو من قبل رأسه أو من قبل رجليه، إذ لا نص في شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه أربعة أقوال ذكرها ابن المنذر في كتابه الأوسط. والمتأمل في هذه الأقوال الأربعة وأدلتها يوقن جواز جميع هذه الصور، يعني أنها جائزة جميعا في إدخال الميت لقبره. وإنما الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في الأفضلية، يعني أيها أفضل وأقرب إلى السنة، وإلا فإن إدخال الميت على أي صفة كان، خاصة إذا كان أسهل للذين يتولون الدفن، فإن ذلك جائز. إذن كما ذكرت هذا الخلاف ذكره ابن المنذر وذكر الآثار الواردة فيه. ثم قال عليه رحمة الله: والذي أحب أن يفعل ما يفعله أهل الحجاز قديما وحديثا، يسلون الميت سلا من قبل رجل القبر. يعني رجل القبر المقصود بها رجل الميت لما يوضع في القبر، يسمونها رجل القبر. قال: وإن فعل فاعل غير ذلك فلا شيء عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لهذا نقول بأن القول الراجح في الأفضلية لمن أراد أن يدخل ميتا إلى قبره أن يعمل بالقول الأول، أن يعمل بالقول الأول الذي دل عليه الحديث الذي أورده المصنف هنا. ويرجح هذا ما يأتي. أولا أن الوارد في صفة الإدخال هذه له حكم الرفع، الوارد في صفة الإدخال هذه له حكم الرفع، وهذا لقول عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وعن أبيه، قال بعد أن أدخل ميتا من قبل رجلي القبر، قال: هذا من السنة، قال هذا من السنة. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. يعني الصحابي إذا قال من السنة كذا أو قال الحق كذا، فالمراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ السيوطي رحمه الله هذا ونظمه في ألفيته في الحديث، حيث قال عليه رحمة الله: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى هذا الحديث البيهقي رحمه الله في سننه، وبوب له بقوله: باب السنة في سل الميت من قبل رجل القبر. السنة في سل الميت من قبل رجل القبر. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني وهو أن هذه السنة، لأن لها حكم الرفع كما ذكرنا، مؤيدة بعمل السلف بها. وقد ذكر ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط جماعة منهم، يعني من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه. لذلك قال رحمه الله: روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الأنصاري والشعبي والنخعي. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: وبه قال الشافعي. وقال، يعني الشافعي قال: هذا من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا، ينقل إلينا العام عن العامة لا يختلفون في ذلك، أن الميت يسل سلا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن هذا أمر جرى عليه الناس، فالناس كلهم يعرفون هذا وينقله العامة عن العامة. هذا معنى كلام الشافعي عليه رحمة الله. ثالثا، مرجح الثالث، أن الأقوال الأخرى لم يثبت فيها حديث صحيح، لم يثبت فيها حديث صحيح. إذن فالخلاصة في هذه المسألة ما قاله جمع من أهل العلم، وهو أن الأمر في إدخال الميت إلى قبره، الأمر في ذلك واسع، ولكن المقصود الذي يحرص عليه المسلم هو مراعاة ما كان عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لماذا؟ طلبا للسنة. وهذا ما يجب أن يحرص عليه كل واحد منا، ينظر ماذا صنع سلفنا الصالح، لأنهم هم أسوتنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايشوا نزول الوحي وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم وأدرى، ولذلك نحن تبع لهم في فهمنا لكتاب الله وفي فهمنا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتباعهم في هذا طلبا للسنة وتحقيقا للسهولة أو الرفق. لكن لو اعترض يعني شيء يجعل يعني إدخال الميت من قبل رأسه أو نحو ذلك أسهل وأرفق بالمشيعين، فلهم أن يفعلوا ذلك. لكن من تيسر له أن يعمل بهذه السنة فلا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. وقول عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنهما من السنة، هذا معناه أن إدخال الميت، أن إدخال الميت إلى قبره يبدأ بإدخال رأسه، يبدأ به بإدخال رأسه من الجهة التي توضع فيها رجلاه. لو كان الميت في قبره، المكان الذي توضع فيه رجلاه، من ذلك المكان نبدأ بإدخال رأسه في القبر. والتي عبر عنها الراوي بقوله رجلي القبر، فيكون أول ما يدخل القبر رأسه، وآخر ما يدخل القبر رجلاه. يقول النووي رحمه الله في المجموع: إن سله من قبل رأسه هو المعروف عن جمهور الصحابة، وهو عمل المهاجرين والأنصار بمكة والمدينة، كذلك رواه الشافعي في الأم وغيره من العلماء عن أهل مكة والمدينة من الصحابة ومن بعدهم، وهم بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيرهم رضي الله عنهم وارضاه. انتهى كلامه النووي رحمه الله. وقد عرفنا فيما سبق أيها الإخوة أن قول الصحابي من السنة كذا فإن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا سؤال: قال من السنة، فهل هذا يكون من السنة الواجبة أو من السنة المستحبة؟ يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا، هل نفهم من هذا أنه من السنة الواجبة أو أنه من السنة المستحبة؟ يعني معرفة هذا يعد أمرا مهما جدا، لأن لفظ السنة عند سلفنا الصالح ليس هو لفظ السنة عند الفقهاء، ليس هو لفظ السنة عند الفقهاء، والذي هو ذائع بين الناس اليوم، لأن الذي يعلمه الناس من لفظ السنة هو اصطلاح الفقهاء وليس اصطلاح السلف، لذلك لا بد من بيان هذه المسألة. فالسنة عند السلف إذا أطلقوها يعنون بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عندهم يشمل الواجب والمستحب. يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا يحتمل أنها سنة واجبة ويحتمل أنها سنة مستحبة. فمن الخطأ إذا قال السلف من السنة كذا أن نفهمها على اصطلاح المتأخرين ونقول معناها مستحب، فهذا خطأ. ولذلك أمثلة كثيرة نذكر منها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم؟ يعني الإنسان عندما يكون مسافرا إذا صلى لوحده يقصر الصلاة يصلي ركعتين، لكن إذا صلى وراء إمام مقيم فيتم صلاته. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذا فقال: تلك السنة. قال: تلك السنة. إذن فقوله هنا تلك السنة، هل هي سنة واجبة أو هي سنة مستحبة؟ هذه يعني اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها هنا سنة واجبة، يعني يجب لمن كان مسافرا وأتم بمقيم أن يتم صلاة. مثلا أنت مسافر دخلت المسجد وجدت الإمام في الركعة الأخيرة فصليت معه ركعة واحدة في صلاة الظهر مثلا أو العصر، ماذا تصنع بعد ذلك؟ تتم ثلاث ركعات، ولا تكتفي بركعة واحدة وتقول أنا مسافر أصلي ركعتين. نعم لو كنت لوحدك تصلي ركعتين، لكن ما دام أنك قد ائتممت بهذا الإمام المقيم فتتم، لأن هذا هو السنة، هذا هو السنة. فلذلك لما سئل ابن عباس قال تلك السنة. أيضا من الأمثلة على ذلك قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. هل يفهم من هذه السنة أنها سنة مستحبة؟ يعني إن شاء أن يبقى سبعا بقي سبعا، وإن شاء أن يبقى دون ذلك بقي، أو أكثر من ذلك بقي؟ الجواب لا، هذه السنة هنا سنة واجبة، هذه سنة واجبة، يعني أن من تزوج بكرا على ثيب فإنه يقيم عندها 7 ليال وجوبا، ثم يعمل بالقسم. وإذا تزوج الثيب على البكر يقيم عندها 3، هذا وجوبا، ثم يقسم بعد ذلك. إذن فلاحظوا هنا قال من السنة، لكن هنا السنة حملت على الوجوب لأنها سنة واجبة. من الأمثلة أيضا قول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، كما رواه ابن خزيمة في صحيحه. فهنا تحمل على ماذا؟ تحمل على أنها مستحبة. ولو أنه أذن ولم يقل الصلاة خير من النوم فالأذان صحيح، لكن السنة هو أن يأتي بهذه الجملة: الصلاة خير من النوم. إذن فالشاهد أن قول السلف الصالح من السنة كذا، هذا يحمل على أنه قد يكون سنة واجبة وقد يكون سنة مستحبة. أما الفقهاء إذا قالوا من السنة كذا، وكذلك علماء الأصول أصول الفقه إذا قالوا من السنة كذا، فالسنة عندهم هي ما يرادف المستحب، ما يرادف المستحب، أو بعبارة أخرى يعنون بها غير الواجب، يعني أن من فعلها أجر ومن تركها فلا شيء عليه. الذي يفعل هذه السنة يعني يستحق الجزاء ويؤجر عليه، لكن من تركها فلا شيء عليه. هذا معنى السنة عند المتأخرين وعند الفقهاء وعلماء الأصول، وهذا الذي يعرفه الناس اليوم اللفظ السنة. الناس اليوم إذا قلنا هذا الشيء سنة يفهمون ماذا؟ يفهمون أنك إذا فعلته فأنت مأجور، وإذا تركته فلا شيء عليك. لكن هذا هو اصطلاح المتأخرين، لا يحمل هذا على قول السلف من السنة كذا، لأنه لو حملنا قول السلف على قول المتأخرين لا تركنا كثير من السن الواجبة بحجة أنها مستحبة كما يفعل كثير من الناس اليوم، فتجدهم يتركون كثيرا من السن الواجبة بحجة أنها سنة. مثال ذلك إعفاء اللحية، فهي سنة واجبة، لكن مشاع عند الناس هذه سنة، يعني إن فعلها يؤجر وإن تركها فلا شيء عليه، لا يأثم، بل يأثم إذا تركها لأنها سنة واجبة. كذلك إسبال الثياب تحت الكعب، فالواجب هو أن يرفع الرجل ثوبه فوق كعبيه، وما أسفل من الكعبين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يسبل ثيابه فخرا وتكبرا فهذا عذابه أشد، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لكن جرى عند الناس أن هذا من السنة، يعني إن فعلته تؤجر وإن تركته فلا شيء عليك، لكن الحقيقة أنها سنة واجبة وليست من السنة المستحبة، إلى غير ذلك من الأمثلة عن السنن الواجبة التي تهاون فيها الناس بحجة أنها سنة، هكذا يقول سنة. ولكن يا إخواني المحب للسنة حقا وصدقا والحريص على العمل بالسنة إيمانا واحتسابا، فإنه لا يتهاون في شيء علمه أنه من السنة. إذا علمت أن هذا الشيء من السنة وأنت قادر على فعله إياك أن تتهاون فيه، لأن هذا من تمام حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد دعوة، وإنما هو عمل صادق بسنته. وبعض الناس اليوم والعياذ بالله إذا قيل له السنة كأنه صعق بالكهرباء، وهذا لضعف الإيمان ولرقة الدين، وإلا الإنسان يرفع رأسه بالسنة. ونتسابق ونتنافس جميعا في فعلها، لأن الإنسان كلما كان ألزم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رفع الله عز وجل ذكره في الدنيا وفي الآخرة. فيحرص الواحد منا دائما على أن يعمل ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك شيئا علمه من السنة إلا أن يحبسه حابس. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا بالتوحيد والسنة، وأن يحيينا على ذلك ويتوفنا على ذلك، لا مبدلين ولا مغيرين. ثم قال المؤلف رحمه الله في تخريج هذا الحديث، قال: أخرجه أبو داود، وهو كما قال رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب في الميت يدخل من قبل رجليه القبر. ثم قال، هذا أبو داود يقول: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث وهو الأعور أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. وهذا الحديث صححه البيهقي، وكذلك ابن حزم، وكذلك الألباني. يقول البيهقي في سننه الكبرى: وهذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة فصار كالمسلم. انتهى كلامه رحمه الله. فالإسناد صحيح، يعني يخشى فيه فقط في يعني شعبة عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق كما قلنا اختلط في آخره، واتهمه بعض أهل العلم أنه مدلس، لكن شعبة يعني لا يروي عنه إلا الأحاديث الصحيحة التي لم يختلط فيه، فهنا يعني يؤمن من هذا التضعيف في الحديث فيكون الحديث صحيحا ولله الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي جليل، وهو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توفي سنة 73 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضعتم موتاكم في القبور، الخطاب هنا موجه إلى المؤمنين والمسلمين، يعني الأحياء إذا أرادوا دفن موتاهم ووضعهم في قبورهم فإنهم يأتون بهذه السنة. فقد بين عليه الصلاة والسلام أن من يكون داخل القبر ويتلقى الميت ليضعه في قبره فإنه يقول هذه السنة. لذلك هذه السنة خاصة بمن يكون داخل القبر، الذي يتلقى القبر، يتلقى الميت حتى يضعه في قبره، هو الذي يأتي بهذه السنة فيقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. قوله بسم الله هذا جواب الشر، وفعله قوله إذا وضعتم، يعني عند الوضع نأتي بهذه السنة. فقوله بسم الله هذا فيه البداءة بالتسمية، وهكذا يشرع للمسلم في بداية كل عمل مهم أن يسمي ويذكر اسم الله بقوله بسم الله. ومن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيجد أنه قد ورد في أحاديث كثيرة ثبوت هذا، عند الأكل مثلا يقول بسم الله، عند الشرب يقول بسم الله، عند الجماع يقول بسم الله، عند الذبح يقول بسم الله، عند غلق الباب يقول بسم الله، عند إطفاء المصابيح يقول بسم الله، عند الوضوء يقول بسم الله، عند تخمير الإناء يقول بسم الله، عند إيكاء فم السقاء يقول بسم الله، عند وضع اليد على موضع الألم حتى إذا أراد أن يرقي نفسه يقول يضع يده على موضع الألم يقول بسم الله ثلاث مرات، وعند دخول المسجد يقول بسم الله إلى غير ذلك. فهذه مواضع كثيرة ثبتت كلها في السنة أن يقول فيها المسلم بسم الله، لكن ننبه هنا إلى أنه يستثنى من ذلك العبادات التي شرع افتتاحها بغير التسمية، فهنا نأتي بالذكر المخصوص الذي ورد فيها، فلا يشرع أن يأتي بالتسمية، وإلا فإنه يؤتى بالتسمية. ولذا قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري قال إن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة تبركا بها واستشعارا أن الله سبحانه وتعالى هو الميسر لذلك، يعني لذلك العمل والمعين عليه. وكذلك استحب مالك وأئمة الفتوى التسمية عند الوضوء، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالتسمية مستحبة عموما، وفيما ورد فيه نص يكون سنة مؤكدة لا ينبغي لمن تذكرها أن يتركها، أما ما لم يرد فيه نص فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. إذن فقول من يريد وضع الميت في قبره بسم الله هذا من السنة، ومعناه أستعين بالله وأتوكل عليه وحده على وضع هذا الميت في قبره، هذا معنى قول من يدخل الميت في قبره بسم الله، يعني يستعين بالله في إدخال هذا الميت إلى قبره ووضعه فيه. ثم بين صلى الله عليه وسلم تمام الحديث فقال وعلى ملة رسول الله، وجاء في رواية أخرى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالملة هي الدين كما قال الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني دين إبراهيم، ودين إبراهيم هو التوحيد، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع هذا الدين. وأما السنة فهي الطريقة والهدي الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الصنعاني في معنى هذه الجملة بسم الله وعلى ملة رسول الله قال أين ضعكم متلبسين باسمه تعالى وجاعلين لكم في الوضع على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه الذي علمنا كيفية الوضع، يعني هذا معنى الحديث بسم الله وعلى ملة رسول الله. وكذلك المناوي في التيسير قال أي أضعه ليكون اسم الله وسنة رسول الله زادا له وعدة يلقى بها الفتانين، انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله في شرح هذا الحديث قال ومعناه أودعناه مكانه بسم الله وأودعناه على ملة رسول الله، وكأن ذلك يشعر بالشهادة له أنه من أهل هذه الملة، فتكون نوعا من الدعاء ونوعا من الشفاعة، والله تعالى أعلم. إذن فيحرص من يتولى إدخال الميت إلى قبره أن يأتي بهذه السنة، فإذا أمسك الميت ورد أن يضعه في قبره يقول بسم الله على وعلى ملة رسول الله، أو يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف في تخريجه لهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. قوله أخرجه أحمد يعني في مسنده، وليم أحمد أخرجه في موضعين من مسنده. وقوله أبو داود، أبو داود رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. وقوله والنسائي، النسائي رواه في الكبرى، في السنن الكبرى مرفوعا وموقوفا، يعني رواه في موضعين، موضع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الآخر موقوفا عن ابن عمر. وكذلك أيضا في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا وموقوفا. قوله وصححه ابن حبان، يعني أورده ابن حبان في صحيحه، وبوب له بقوله ذكر ما يقول المرء إذا أدخل أو إذا أراد أن يدلي أخاه في حفرته، نسأل الله بركة ذلك الوقت. وصححه أيضا الحاكم والذهبي والألباني. قوله وأعله الدارقطني بالوقف، الدارقطني عليه رحمة الله ذكر في كتابه العلل هذا الكلام، قال والمحفوظ عن هشام موقوفا من قول ابن عمر وفعله. وكذلك رواه مسلم ابن إبراهيم ومعاذ بن هشام عن هشام، وكذلك رواه شعبة عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر موقوفا وهو المحفوظ، انتهى كلامه رحمه الله. الحديث يعني رواه الدارقطني قال إنه موقوف، ولكن الحديث يعني يبقى حجة في هذه المسألة، ولا يؤثر عنه كون بعض الرواة قد رواه موقوفا وبعضهم قد رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكون حجة في هذه المسألة لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الذي رفعه ثقة وهي زيادة منه فيجب قبوله كما قال الألباني. ثانيا أنه روي مرفوعا من طريق آخر، رواه الحاكم في مسدرك بإسناده عن حازم مولى الغفاريين قال حدثني البياضي، وهذا الصحابي يعني نسب إلى قبيلته واختلف في اسمه، فقيل اسمه فروة بن عمرو وقيل عبد الله بن جابر. فهذا البياضي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الألباني، وبهذين الأمرين يعني استدل الشيخ رحمه الله على أن هذا الحديث حجة في هذه المسألة. والأمر الثالث الذي يقوي أيضا الاستدلال به أن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، يعني حتى لو قلنا إنه موقوف عن ابن عمر، لو قلنا إنه موقوف فهذا لا يقال من قبيل الرأي ولا مجال فيه للاجتهاد، فيكون إذن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على القول بأنه موقوف. وأما على قول جماعة من أهل العلم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر في ذلك واضح. إذن فالحديثان صحيحان ومرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ما يستفاد منهما نذكره بعد الأذان. الحادي والأربعين والثاني والأربعين. الفائدة الأولى أن السنة المستحبة عند إدخال الميت في قبره أن نبدأ بإدخال رأسه من جهة رجل القبر، يعني موضع رجلي الميت بعد وضعه في القبر، ثم يسل سلا رفيقا، هذا هو الأفضل في إدخال الميت لقبره، وغير ذلك جائز كما سبق. الفائدة الثانية أن السلف إذا أطلق لفظ السنة فالمراد به طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهي تشمل الواجب والمستحب، يعني السنة الواجب والسنة المستحب. وقول عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي معنا هذا من السنة، سبق معنا أنه يعني بها السنة السنة المستحبة، يعني بها السنة المستحبة. ومثله أيضا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للشعبي: رجل دفن ميتا. قال: رجل دفن ميتا فسله من قبل رجل القبر. قال: هذا والله السنة. قال: هذا والله السنة. الفائدة الثالثة من فوائد هذين الحديثين أن السنة المستحبة لمن يتولى وضع الميت في قبره أن يقول عند وضعه فيه: بسم الله وعلى ملة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من الحديثين أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي بعبادة من العبادات، يعني إذا أردت أن تصلي، أن تتوضأ، أن تصوم، أن تزكي، أن تتصدق إلى غير ذلك، إذا أردت أن تقوم بأي عبادة من العبادات، فينبغي لك أن تذكر نفسك ولو بقلبك أنك متابع في ذلك الفعل الذي تريد أن تفعله، أو ذلك القول الذي تريد أن تقوله، أو حتى ذلك الترك الذي تريد أن تتركه. تستحضر وتستشعر في قلبك وتذكر نفسك أنك متابع في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا له أثر عظيم أيها الإخوة. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن يستحضر شيئين، الأول امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وكأن الله يأمره الآن وهو ينفذ، هذا أمر مهم جدا. مثلا أنت تريد أن تتوضأ، تستحضر كأن الله عز وجل الآن يأمرك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. الآية فيها أمر بالوضوء، فأنت حينما تتوضأ تستحضر أنك تعمل بهذه الآية، هذا العمل بالقرآن، تستشعر كأن الله عز وجل الآن يأمرك وأنت تمتثل وتعمل بكتاب الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الشيء الثاني أن يستشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أمامه ليقتدي به، لأن هذا هو تحقيق الإخلاص والمتابعة. يعني حينما تتوضأ تستشعر كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك وهو يتوضأ وأنت تقتدي به. حينما تغسل يديك ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، حينما تستنشق وتستنثر ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، حينما تغسل وجهك أو تتمضمض ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، حينما تغسل وجهك ثلاثا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، حينما تغسل يدك اليمنى ثلاثا إلى المرفقين ثم تخلل أصابعك ثم تغسل اليسرى كذلك ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، ثم تمسح على رأسك تقبل وتدبر وتقبل، ثم تمسح أذنيك هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، ثم تغسل رجليك اليمنى ثلاثا وتخلل أصابع رجليك، ثم اليسرى ثلاثا وتخلل أصابع رجليك، تكون قد اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوءك. فمثل هذا الوضوء إذا عملته بهذه النية فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يفوته الكثير منا حينما يتوضأ، بل ربما الكثير منا يتوضأ لا يقوم في قلبه أصلا أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفوت على نفسه خيرا كثيرا، لأن الذي يقوم في قلبك يا عبد الله أثناء أدائك للعبادة هذا له زيادة أجر عند الله سبحانه وتعالى. فرق بين من يتوضأ لأنه اعتاد الوضوء، وفرق بين من يتوضأ وهو يستشعر هذا الأمر أنه يمتثل أمر الله في كتابه وأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقس في العبادات كلها، في الأفعال وفي الأقوال، بل حتى في التروك، إذا ترك الإنسان هذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فإن له أجرا عظيما، لأن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم باستطاعته أن يفعل هذا الشيء لكن لم يفعله، نعلم أن الترك هو السنة، مثل ما مر معنا في ما يتعلق بالمولد، بعض الناس نحتفل وبعض الناس نحتفل، نسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل؟ نجد بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، إذن فتركه هو السنة، الترك هو السنة، وهكذا. فإذا فعلت تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت قل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تركت فاترك ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تفعل كل هذا امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإخلاص وهذا هو المتابعة له عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة أن السنة الواردة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خاصة بمن يباشر وضع الميت في قبره، يعني المقالة بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يقوله؟ يقولها الذي يباشر إدخال الميت إلى قبره، فلذلك غيرهم من المشيعين لا يشرع لهم أن يأتوا بها، فلا يشرع لهم ذلك سواء عند إدخاله في قبره أو عند دفنه أو إهالة التراب عليه أو بعد الفرغ من دفنه، هذا كله لا يصلح أن يأتي به الناس، وإنما الذي يتولى إدخال الميت إلى قبره هو الذي يأتي بهذه السنة. الفائدة السادسة من فوائد هذين الحديثين وهي الأخيرة وبها نختم إن شاء الله، يعني لو قال قائل هل يجوز أن نقول عند إدخال الميت بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نزيد يعني الرحمن الرحيم أو نكتفي بقول بسم الله وعلى ملة رسول الله؟ هذه المسألة أجاب عليها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فقال نقول أما إذا اتخذها الإنسان سنة وربطها بهذا دائما فلا ينبغي، إذا جعلها الإنسان سنة اتخذها سنة ودائما كلما دفن ميتا قال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سنة رسول الله، قال هذا لا ينبغي. قال وأما إذا قالها أحيانا، إذا قالها أحيانا، قال فالظاهر أن ما لم يتخذ سنة من الثناء أنه لا بأس به، يعني إذا لم يتخذ سنة يعني أتى بها مرة أو مرتين، لكن دائما السنة أنه إذا دفن يقول بسم الله، لكن مرة أو مرتين قال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله، يقول الشيخ لا بأس بذلك. قال ولكن الأفضل الاقتصار على الوارد، انتهى كلامه رحمه الله، هذا جواب الشيخ. فالشيخ رحمه الله بيّن في جوابه ثلاثة أمور، بيّن في جوابه هذا ثلاثة أمور، الأمر الأول وهو المنع من زيادتها، وهذا متى؟ لمن اتخذها سنة دائمة، فهذا لا شك أنه ماذا؟ خلاف السنة، بل قد يقع به صاحبه في البدعة لأنه استبدل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بغيره. لذلك الشيخ قال لا ينبغي. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ في جوابه وهو الجواز، الجواز، وهذا لمن قالها أحيانا، ثم علل جواز ذلك رحمه الله بأن الثناء أو زيادة الثناء لا بأس به ما لم يتخذ سنة، ما لم يتخذ سنة. والأمر الثالث وهو أنه بيّن الأفضل رحمه الله، وهو الإتيان بها كما صحت في الحديث. ومما لا شك فيه أيها الإخوة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد أن الحريص على العمل بالسنة إيمانا واحتسابا والمحب لها حبا شرعيا يقتصر دائما على ما وردت به السنة. الحريص على اتباع السنة دائما يقتصر على ما وردت به السنة من غير تعمد زيادة ولا نقصان. يعني الذي يعلم أن السنة وردت كذا فإنه لا يتقصد مخالفتها لا بزيادة ولا بنقصان. ويوضح هذا أيها الإخوة ما رواه الترمذي في سننه من حديث نافع بن عمر أن رجلا عطس إلى جنب عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو قال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. يعني يبين له أن هذا الأمر يعني طيب، أن الإنسان يحمد الله ويسلم على رسول الله هذا أمر طيب، لكن بين له السنة بعد ذلك فقال وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. لأن السنة في العطاس أن الإنسان إذا عطس السنة أن يقول الحمد لله على كل حال، أو أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو أن يقول الحمد لله، هذه السنة التي وردت هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه غير واردة. فعبد الله بن عمر بيّن له أولا حتى لا يقول قائل أنتم لا تحبون رسول الله، وهذا يقوله بعض الناس حينما تنبهه إلى أمر محدث وزائد عما علمنا رسول الله، يقول لك أنت ما تحبش الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لا أحب رسول الله؟ أنا أبين لك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأحذرك من الزيادة. لذلك عبد الله بن عمر قال وأنا أيضا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. بعض الناس مثلا يأتي ويقول في صلاته على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يزيد لفظ سيدنا. هذا لو بحثت عنه في جميع كتب الحديث لا تجد أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظ سيدنا. فبعض الناس حينما نبين لهم أن هذا اللفظ غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم، لكنه لم يعلمنا في الصلاة عليه أن نقول سيدنا. إذن فنحن تبع له عليه الصلاة والسلام، وليس كما تقول إننا لا نحب رسول الله، حاشا، لأن هذا كفر الذي لا يحب رسول الله، ولكن نحن نتبع السنة كما علمنا عليه الصلاة والسلام. فلذلك عبد الله بن عمر قال هذه الكلمة لما سمعه يقول هذه المقالة الحمد لله والسلام على رسول الله، قال ونحن أيضا نقول الحمد لله والسلام على رسول الله، يعني أغلق عنه هذا الباب. ثم بين له السنة قال ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله، ما الذي علمكم؟ قال علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول الحمد لله على كل حال. وهكذا يكون الإنسان دائما في بيان السنة للناس، يحرص دائما على أن يقتدي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعل كذا نفعل مثل ما فعل، قال كذا نقول مثل ما قال، ترك صلى الله عليه وسلم نترك، لأن هذا كله داخل في اتباع هديه والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالتوحيد والسنة وأن يتوفانا على ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.